إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع لا يفطر، لكن ينصح أن لا يفعل في قول عليه السلام: ومن حام حول الحمى يشرك أن يقع فيه. كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله عافيك. تصور أنه ما باشرها مباشرة بينما تكلم، مثلا في ناس يكون حساس جدا يعني مداعبة ونزل هذا. سامحك الله، المهم الأهم اللي عم تسأل أنت ولا رجال السؤال؟ الأخطر أنه إذا كان ذاك عرفت الجواب هذا شو سؤالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.